والعجيب بهذه المناسبة أن سمعنا في الإذاعة اليوم احتجاج عظيم على من يقتل الذئاب في بلد أوروبي يقال أنه متقدم. ليش تقتل الذئاب؟ فتاكل غنمنا أذتنا. قال لا، لازم يجعل له حظيرة خاصة وإتى إليه بالأكل والشرب، لأن هذا من حقوق السباع حيوان. هل جهل ذئاب مؤذية تؤذي بني آدم؟ قال لا تقتله، خل حط له حظيرة وجيب له أكل وشرب وكل يوم نذبح لها ما تشتهي من الغنم، خل تأكل، لأن الذئب ما أكل اللحم. يعني إحنا وجدنا ذئب عند واحد طبعاً الذي نعرفه يقول ما يأكل إلا لحم، كلش لو تجيب له خبز ورز من أحسن ما يكون ما يأكل، ولذلك يقول أتلف مالي كل يوم أجيب له نصف ذبيحة. يقول إيش تبيه؟ يقول تلو خلني يمشي الله مسلم، لكن ما عاد يجيبه شيء ما ليس هذا مغرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.